السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يتكلم رحمه الله في بيان عدم تخلف البدن عما يريده القلب، قال رحمه الله: فلا بد في إيمان القلب من حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم. يقول شيخ الإسلام في هذا المعنى: إن الإنسان الذي يدعي أن في قلبه إيمان لا بد أن يتوفر في هذا الإيمان محبة الله تعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليك مما سواهما، فأحب إليك من نفسك وأهلك وولدك والناس أجمعين. واستدل بقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني أن من الناس، والمراد بهم الكفار، من يتخذ من دون الله آلهة يعبدونهم ويحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمنين لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله جل وعلا من كل شيء. يقول شيخ الإسلام في الآية قولان: قيل يحبونهم كحب المؤمنين، كحب المؤمنين الله جل وعلا، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم، وقيل يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم. يقول: هذا هو الصواب، أي أن الكفار يحبون الله ويحبون أندادهم، لكن أهل الإيمان يحبون الله تعالى أشد من محبة أولئك لله ومن محبة أولئك لآلهتهم. قال رحمه الله: ومن هنا يظهر خطأ جهم بن صفوان ومن اتبعه. والمراد بجهم بن صفوان هم المعطلة، وهي فرقة ضالة من أشد فرق الضلال التي كانت موجودة في القرن الثالث وما تبعه من القرون، واشتد وضعهم وقوتهم في القرن الثالث، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله تعالى ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعادي الله ويعادي الرسول. فهذا غاية الفساد والضلال والانحراف، نعوذ بالله من حالهم. ومع الأسف هذا النوع من الناس يوجد له أتباع في هذا الزمن، فأحدهم لا يصلي ولا يعبد الله تعالى بشيء من العبادات، ويقول: أنا مؤمن. فإذا سألته: أين الإيمان الذي تدعيه؟ يقول: في القلب. لو كان في القلب إيمان لما كنت على هذه الحال، لا تصلي ولا تزكي ولا تذكر الله ولا تعظم الله ولا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقاد لأمر الله ورسوله، فكيف تكون مؤمنا؟ فهذه دعاوى كاذبة ودعاوى باطلة لا تصلح بحال من الأحوال. يقول: حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، بينما لو كان القلب يصدق بشيء من هذا لما مات، هذا قلب ميت، كيف يصدق القلب بأن هناك جنة ونار، والجنة يدخلها من أطاع الله، والنار يدخلها من عصى الله، ومع هذا لا يعملون بهذا؟ أين التصديق؟ لا يوجد تصديق. لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهم مع هذا يعادي الله ويعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الإكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا: وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان. هذا كذب وهذا باطل. وكلام كله كلام ساقط لا حاجة للخوض فيه. يقول شيخ الإسلام: الكفر عندهم شيء واحد هو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون، هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟ وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة، والمرجئة في زمننا كثير، وقد كفر السلف كالإمام أحمد ووكيع بن جراح وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول، وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره بتكبره وامتناعه عن السجود لآدم، لا لكونه كذب خبرا. وكذلك فرعون وقومه، قال الله تعالى فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فموسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بعد قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فموسى عليه السلام وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فموسى يقول: لقد علمت، يخاطب فرعون، فدل على أن فرعون كان عالم بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. ففرعون يعرف أن هذه الآيات من عند الله، الآيات 9 الحية واليد والقمل والضفادع والدم وبقية 9، يعرف أنها آيات من عند الله، ولكنه لم يؤمن بها ولم ينقد ولم يطع، وهو من أكفر خلق الله. وإبليس يعلم أن الله تعالى هو الإله الحق، ولكنه تكبر وطغى ولم يطع الله، فكان هو أكفر خلق الله وهو يعلم، أن الله لا إله إلا هو، لكن لم ينقد ولم يعمل، فلما لم يعمل فإنه كفر، وكفره عن علم ومعرفة ليس عن جهل، وهو أكفر خلق الله. وهذا يرد على هؤلاء الذين يقولون يكفي الإيمان بالقلب، لو كان يكفي الإيمان بالقلب لكان إبليس وفرعون عند هؤلاء مؤمنين، وما الفرق بينكم وبينهم؟ فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله تعالى أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. يقول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعرفون هذه الأشياء لكن جحدوا، وأما في قرارة أنفسهم فهم يعلمون. وسماهم الله تعالى بالكفار. يقول شيخ الإسلام: وكذلك اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود يعرفون أن القرآن نزل من عند الله حق وصدق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، ومع هذا سماهم الله بالكفار ولم يكونوا مؤمنين. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما أن تقول أنا مؤمن بقلبي وأنت لا تعمل فأنت كذاب. قال: وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه ليس من جنس الشعر ولا الكهانة ولا من خلط الجنون، وإنما هو يعلو ولا يعلى عليه، وله حلاوة وعليه طلاوة، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، بل إن الله تبارك وتعالى تحدى الإنس والجن لو اجتمعوا متقدمهم ومتأخرهم وبوسائل التقنية التي جدت لا يستطيعون أن يأتوا ولا بسورة واحدة من سور القرآن. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة، فعجزوا ولن يستطيعوا إلى قيام الساعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء غلطوا في أصلين. أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا. فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات، أو منازل السائرين إلى الله، أو مقامات العارفين، أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه الله تعالى ورسوله فهو من الإيمان الواجب، وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب. فالأول لا بد لكل مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين، يعني الذي يعمل الواجبات ويعمل المستحبات ويبتعد عن المكروهات. قال: وذلك مثل حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، بل أن يكون الله تعالى ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله، ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين، والتوكل على الله وحده دون المخلوقين، والإنابة إليه مع خشيته، كما قال جل وعلا: هذا ما توعدون لكل عواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله. فيقول: هذه كلها من لوازم الإيمان ومما لا بد له من الإيمان، وهي أعمال قلبية: الخشية والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والإنابة، كلها أعمال قلبية، ويتفاوت فيها الناس على قدر إيمانهم، فبزيادتها يقوى الإيمان وبضعفها يضعف الإيمان. فالإيمان ليس مجرد تصديق وليس مجرد علم، بل لا بد من عمل في القلب وعمل في الجوارح وقول باللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول: والثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليم الفطرة وجماهير النظار. فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه، ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم، وإما لإرادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبوهم ويعادونهم، فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق. فهذه المسألة، يقول: إن كثير من الناس في زمننا هذا ظاهر، وفي كل العصور، يقولون إن هؤلاء يظنون أن من حكم الشرع بأنهم كفار وأنهم مخلدون في النار إنما حكم لأنهم ليس في قلوبهم شيء من العلم والتصديق، وهذا غير صحيح، بل إن الشرع حكم بكفر عدد من الناس عندهم علم وعندهم معرفة وعندهم تصديق، لكن لهم أغراض أخرى من أجلها تركوا هذه الأشياء. ومن ذلك ما حصل لصناديد قريش في مكة من تركهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه ظهر لهم أنه صادق، ومن ذلك ما حصل لأبي جهل. يقول كنا وبني هاشم فرسي رهان أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا، لكن ادعوا النبوة من أين لنا؟ فلا يريد أن يتبع محمد ويقول صلى الله عليه وسلم لأنه فيه غضب عليه وفيه شعور بالنقص يحل به، فلا يريد أن ينهزم ويتبع بني هاشم، وهو عائلته وعائلة بني هاشم متساوين ما في بينهم فرق، وليش يتقدموا عليهم؟ فمن هنا رفض أن يؤمن، مع أنه يعرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ونظائره كثير. عتبة بن ربيعة قالوا له اذهب لابن أخيك، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، وقل له يترك سب آلهتنا، إن كان يريد مال نعطيه مال، وإن كان يريد منصب نعطيه منصب، وإن كان يريد نساء نزوجه أحسن النساء، لكن يترك تسفيه اللات والعزة ومنات. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن مرسل إليك من قومك يا ابن أخي، وأنهم يقولون كذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استمع، فقرأ عليه أوائل سورة حميم السجدة فصلت، فلما وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فصاح عتبة وقال يا ابن أخي الرحم الرحم يا ابن أخي، وطلب منه أن يتوقف لئلا يحل بهم محل بعاد وثمود، وناشده بما له من قرابة أن يتوقف عن القراءة، ورجع إلى قومه وجهه يتهلل يتلألأ وهم جالسون في الحجر، فقال صناديد قريش صبا عتبة، صبا يعني أسلم، قالوا سحرة محمد. قال يا قوم ما هو بسحر، يا قوم ما هو بشعر، ما هو بكهانة، الذي سمعت من محمد ونقول صلى الله عليه وسلم له حلاوة وعليه طلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، واستمر في الثناء والمدح للكلام الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الحق وأدركه. لكن لو أنه أعلن إسلامه تعتبر هزيمة وفوات للمنصب والجاه الذي هم فيه والمكانة الاجتماعية التي هم عليها، فحافظوا عليها وسماهم الله بالمشركين وقتلوا في بدر وأسر من أسر منهم. فهؤلاء لو اعتبرنا ما يقول هؤلاء القوم من أنه يكفي أن الإنسان يؤمن بالقوم، كان هؤلاء من أحسن الناس، من هؤلاء يكونون هم أهل الجنة، بينما هذا كفر، والله تعالى نص على أنهم كفار لأنهم لم يؤمنوا. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأما الدعاوى الكاذبة والمخالفة للنصوص الصحيحة فإنها لا تسمى إيمانا. قال: ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قوم نوح عليه السلام لما أنه أقام عليهم الحجج قالوا: في مشكلة. قال: ما هي؟ قالوا: أنت يتبعك الفقراء والمساكين، ونحن لا يمكن أن نتساوى معهم في هذا المستوى، نحن الزعماء ونحن الكبراء ونحن الأثرياء ونحن أصحاب الجاه وأصحاب الأنصب، نكون مع هؤلاء ونجلس مع هؤلاء ونتساوى مع هؤلاء في عباداتنا وأعمالنا؟ مستحيل، هذا ما يمشي. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. نوح عليه السلام قال: هذا ما هو عندي، أنا أدعوكم لعبادة الله، والله تعالى هو الذي يغني ويفقر ويعز ويذل، والفضل بتقوى الله والعز بطاعة الله. قال: ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، يعني كون النبي أو الرسول عليهم الصلاة والسلام يتبعه فقراء أو يتبعه ناس ليسوا وجهاء أو ليسوا أعيان أو ليسوا كبار الشخصيات، هل هذا عيب في دعوته؟ لا، إنما عيب فيكم أنتم الذين لم تصلوا في الفهم مثل فهم هؤلاء، وهؤلاء الفقراء صاروا أحسن منكم وأعرف منكم في فهم هذه الدعوة وإدراك ما يترتب عليها. وهذا لا يقدح في صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم. فالمشركون في مكة قالوا: ما يمكن أن نجتمع نحن وهؤلاء الفقراء ومماليك بلال وعمار والفقراء مثل ابن مسعود وغيره وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء ليس لهم مكانة اجتماعية كمكانة أبي جهل وأبي لهب وفلان وفلان وعتبة والوليد بن ربيعة وغيرهم. قال: كان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل الصفة في المدينة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله تعالى يقول: لا تطرد الفقراء ولا المماليك العبيد الذين جاءوا يريدون وجه الله، الذين يدعون ربهم في الصباح والمساء. يريدون وجه الله، ما عليك من حسابهم من شيء، الله هو الذي يحاسبهم ولست أنت الذي تحاسبهم، وليس من حقك أن تطرد هؤلاء، فإن فعلت فأنت ظالم. والله تعالى يفتن بعض الناس ببعض حتى أنهم يرزؤوهم ويظنوا أن اتباع هؤلاء للنبي دليل على عدم أهمية دعوته. ومثل قول فرعون لموسى وأخيه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ يقول فرعون نؤمن لموسى وهارون، وقوم موسى وقوم هارون هؤلاء هم عبيدنا ومماليكنا. فبنو إسرائيل كانوا مماليك لليهود لفرعون، وكانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم لما أنه خشي من ولادة نبي فيهم. فيقول إنه يستحيل أن نطيع موسى ومن معه وهؤلاء هم عبيدنا وممالكنا، بل إنهم كانوا يعبدون فرعون وهو القائل ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فهو ادعى الألوهية وادعى الربوبية وادعى أن هؤلاء كلهم عبيده. وقول فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فهو يتعالى على موسى ويقول أنت كنت طفل رضيع، وحنا اللي ربيناك، حنا اللي غذيناك، ونشأت عندنا وكبرت عندنا، ولما أنك كبرت قتلت واحد وهربت ونطرد وراك، والآن جاي تدعي أن تطلب منا أن نكون نحن أتباع لك؟ فما الذي منعه؟ منعه الكبر، وإلا يعلم أن موسى صادق فيما يقول. قال ومثل قول مشرك العرب إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن اتبعناك تكالبت علينا الدنيا واعتدوا علينا وصرنا ضعاف وصرنا لا نستطيع أن نعمل شيء ونخاف من الكفار، كقول الناس الآن نخاف من الدول العظمى أن تأكلنا وتبتلعنا، ونحن نريد أن نعيش في فلكهم ولا نريد أن نتمسك بديننا ونعتز بإسلامنا ونحو ذلك. فهذه المسائل ونحوها تتكرر صورها. المشركون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى، أي إن نتبعك على الإسلام نتخطف من أرضنا، يعني يبتلعنا الناس ويأخذ ما بأيدينا. يقول الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الله تعالى ينبههم إلى ما لا يستطيع أحد أن يعارض فيه. قل عندكم قضية مكة، البلاد كلها يتعرض لها الناس بالجائحات من حروب وفتن إلا مكة فإنها مصونة، ما أحد يستطيع أن يعتدي عليها. أولم نمكن لهم حرم آمن، أيضا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ثمار الدنيا يؤتى بها إليه كما تلاحظون الآن، رزقا من لدنا. فالله أوجد الأمن في هذا البلد وأوجد الرزق لا بحول أهله وقوته، وإنما بفضل الله وكرمه ومنته وإحسانه. فليس الذي يحفظكم هو قوتكم أو القوة العظمى، وإنما الذي يحفظكم هو من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال، والذي إراد إذا أراد شيئا قال له كن فكان، فهو الذي يلجأ إليه ويعتمد عليه ويتوكل عليه في كل الأمور. ومن هنا يظهر التفاوت بين الناس في الإيمان قوة وضعفا. ومثل قول قوم شعيب له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فشعيب عليه السلام دعا قومه للتوحيد وحذرهم من أن يطففوا المكيال والميزان وأن يستقيموا على الحق. فهم يقولون، هم يشوفون يصلي يقولون صلاتك هذه هي اللي تأمرك علشان أننا نتصرف في أموالنا بطريقة معينة ونترك التطفيف في الكيل والوزن ولا نلف وندور في المعاملة ونحو ذلك، فنحن نعمل في أموالنا ما نشاء ونحن أحرار، فيطففون الكيل والوزن. فأصابهم عذاب يوم الظلة. قال: ومثل قول عامة المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء يقولون نحن وجدنا آباءنا على طريقة معينة ونسير على منهجهم ولا نتبع دعوة هذا النبي أو هذا الرسول وما يأتي بهم معلومات. فكان الدافع لعدم الانقياد والطاعة هو المحافظة على التراث وعلى الموروثات وعلى المكانات الاجتماعية، وليس عن قناعة صحيحة عن أن هذا الذي جاء به غير صحيح، وإنما النقاش كان منصب على أن هذا أشياء نحن ورثناها ونبي نمشي على ما كنا عليه ولا نغير شيء من حال الآباء والأجداد سواء كانت صح أو غلط. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.